بسم الله الرحمن الرحيم. مقامات الحريري. المقامة المكية. حكى الحارث بن همام قال: نهضت من مدينة السلام لحجة الإسلام، فلما قضيت بعون الله التفث واستبحت الطيب والرفث، صادف موسم الخيف مع معان الصيف، فاستظهرت للضرورة بما يقي حر الظهيرة، فبينما أنا تحت طراف مع رفقة ظراف، وقد حمي وطيس الحصباء وأعشى الهجير عين الحرباء، إذ هجم علينا شيخ متسعسع يتلوه فتى مترعرع، فسلم الشيخ تسليم أديب أريب، وحاور محاورة قريب لا غريب، فأعجبنا بما نثر من سمطه، وعجبنا من انبساطه قبل بسطه، وقلنا له: ما أنت؟ وكيف ولجت وما استأذنت؟ فقال: أما أنا فعاف وطالب إسعاف، وسر ضري غير خاف، والنظر إلي شفيع كاف، وأما الانسياب الذي علق به الارتياب فما هو بعجاب، إذ ما على الكرماء من حجاب. فسألناه أن اهتدى إلينا وبما استدل علينا، فقال: إن للكرم نشرا تنم به نفحاته، وترشد إلى روضه فوحاته، فاستدللت بتأرج عرفكم على تبلج عرفكم، وبشرني تضوع رندكم بحسن المنقلب من عندكم. فاستخبرناه حينئذ عن لبانته لنتكفل بإعانته، فقال: إن لي مأربا ولفتاي مطلبا. فقلنا له: كلا المرامين سيقضى وكلاكما سوف يرضى، ولكن الكبر الكبر. فقال: أجل، ومن دح السبع الغبر. ثم وثب للمقال كالمنشط من العقال، وأنشد: إني امرؤ أبدع بي بعد الوجى والتعب، وشقتي شاسعة يقصر عنها خببي، وما معي خردلة مطبوعة من ذهبي، فحيلتي منسدة وحيرتي تلعب بي، إن ارتحلت راحلا خفت دواعي العطب، وإن تخلفت عن الرفقة ضاق مذهبي، فزفرتي في صعد وعبرتي في صببي، وأنتم منتجع الراجي ومرمى الطلب، لهاكم منهلة ولا انهلال السحب، وجاركم في حرم ووفركم في حربي، ما لاذ مرتاع بكم فخاف ناب النوبي، ولا استدر آل حباءكم فما حبي، فانعطفوا في قصتي وأحسنوا منقلبي، فلو بلوتم عيشتي في مطعمي ومشربي لساءكم ضر الذي أسلمني للكربي، ولو خبرتم حسبي ونسبي ومذهبي وما حوت معرفتي من العلوم النخب، لما اعترتكم شبهة في أن دائي أدبي، فليت أني لم أكن أرضعت ثدي الأدب، فقد دهاني شؤمه وعقني فيه أبي. فقلنا له: أما أنت فقد صرحت، فقد صرحت أبياتك بفاقتك وعطب ناقتك، وسنمطيك ما يوصلك إلى بلدك، فما مأربة ولدك؟ فقال له: قم يا بني كما قام أبوك، وفه بما في نفسك لا فض فوك. فنهض نهوض البطل للبراز، وأصلت لسانا كالعضب الجراز، وأنشأ يقول: يا سادة في المعالي لهم مبان مشيدة، يا سادة في المعالي لهم مبان مشيدة،